يعني مقصود الشيخ رحمه الله أنه لما قالوا سعد عبادة أو منهم من قال مثلا لو قيل العباس أو أو أو الحباب، فكل ذلك إيش ليس إيش مبني على إيش حجة إيش دينية شرعية، بل الحجة الدينية الشرعية توجب إيش أن يكون الصديق هو الخليفة كما سيأتي بعد قليل. حديث أبي الدرداء واضح وبين أبلغ من كل تعليق ما عليه الصحابة من يعني الأخوة الإيمانية والاعتذار والندم عما قد يقع، فالصديق يعتذر لعمر فيعبى، ثم عمر يندم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمعر وجهه غضبا وانتصارا للصديق، نجد أن الصديق يعني يجلس على ركبتيه خوفا إيش أن يكون هذا الغضب يعني يؤذن بشيء من الغضب الذي يطول عمر، فرضي الله عنه أجمعين. قوله عليه الصلاة والسلام فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، قال شيخ الإسلام عند هذا الحديث قال فيه تخصيصه بالصحبة، وبين أنه لم يكذبه قط، فإنه أول ما بلغ الرسالة له الصديق فآمن، وقال أيضا اختصاص الصديق من فضائل الصحبة بما لا يشركه فيه أحد، يعني لاحظ فضائل الصديق هي تجد أنها تختص به ليست من أشياء إيش المشتركة بينه وبين غيره من الصحب الكرام، مثل ما هو الآن هذا واضح أن فيه اختصاص، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن تفد كل الأبواب، لو كنتم متخذين من أرض قليلة مر أبو بكر فليصلي بالناس، كلها فضائل وفيها اختصاص، خلافا إيش لمثلا تجد مثلا جملة من الصحابة فضائلهم يعني لهم ويشاركهم فيها غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. هذا بعض كلام الشيخ في المنهاج الجزء الثامن صفحة 22 و427. هنا لما قال الحباب رضي الله عنه لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير، يقول ابن التين كما نقل الحافظ ابن حجر إنما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير على ما عرفوه من عادة العرب ألا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها، فلما سمعوا حديث الأئمة من قريش رجعوا عن ذلك وأذعنوا. الحافظ علق يعني هل جاء الحديث الأئمة من قريش في ثنايا الأحداث السقيفة، يقول ربما جاء معناه، ثم أعطى فائدة جليلة وقال بعضهم يظن أن هذا الحديث إنما جاء عن طريق أبي بكر رضي الله عنه فقط، فقال إني جمعت رواية الحديث فجاءت عن 40 صحابيا، جاءت عن 40 صحابيا رضي الله عنهم، هكذا في الفتح السابع صفحة 32. هنا لما قال الصديق رضي الله عنه لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب، هم اللي هي قريش، وأوسط يعني أوسط بمعنى أفضل، أوسط العرب جاء في لفظ نسبا ودارا، وأعزهم أحسابا، النسب معلوم والحسب فيما يتعلق بالفعال الحسان. فقال بعد الصديق فبايع عمر أو أبا عبيدة، جاء إشكال أورد الحافظ وأجاب عنه، وهو يعني استشكل بعضهم ما دام ان الصديق اعرف انه هو الحق بالخلافه فلماذا قال ايش بايعوا ابا بكر بايعوا عمر او ابا عبيده، فاجاب الحافظ قال استحيا الصديق ان يزكي نفسه فيقول مثلا رضيت لكم نفسي، وانضم الى ذلك انه علم ان كل منهما لا يقبل ذلك، ان كل منهما اللي هو عمر وابو عبيده، وقد أفصح عمر بذلك في القصة، عمر وضح ذلك، وأبو عبيدة طبعا بطريق الأولى هو دون إيش دون عمر رضي الله عنه. ثم قال الحافظ ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه فلم ينكر ذلك عليه أحد، يعني الآن صار الأمر بيد الصديق، هو قال بايعوا فلان أو فلان، بايعوا عمر أو أبو عبيدة، فهذا إشعار أنه إيش هو أحق الناس بالخلافة باعتبار أن لا عمر ولا أبعد ما بأولى إيش أن يرضوا أن يكون إيش خلفاء وأبو بكر بين أظهرهم. هذا كله في الفتح السابع صفحة 31. هنا في قوله فقال قائل قتلتم سعدا،